تحب تشوف المشاكل اللي موجوده دلوقتي في كل بيت مصري وتبقى شباب، واحنا عندنا هنا في العياده شباب ثلاثينات شكوى انعدام رغبه وهو لسه متجوز، لا ضعف انتصاب وعدم قدره، سرعه قصف، وبقت القصه بقت تجاره. يعني اولا تلاقي الدكتور ويقول لك ايه، يعني اما جم يشوفوا المشكله ضخمه قد ايه وبيحاولوا اخفائها بدوا يرجعوها للضغط النفسي والضغط العصبي والاستريس الحياه وضغوط الحياه. يا جماعه الانسان اصلا مخلوق يتحط تحت الضغط ده ويفرغ هنا، لو الضغط ده ما تفرغش هنا يبقى في مشكله ثالثه مش الضغط خالص العصبي. يعني وفي الاخر بعد طبق الضغط العصبي انت عالجته بازاله الضغط العصبي او بانعدام التوتر؟ لا، تعالجته بقى بكيماويات بقى، ادهن ده، رش ده، ده مش هيأثر على القلب، ده خد الاقراص دي، طب خد، طب هنحط دعامات. يا سيدي ده موضوع الدعامات ده بقى قصه كبيره، في سن الخمسينات بيحطوا دعامات، دعامه عشان هو الراجل عنده رغبه وان كانت قليله لكن ما عندوش انتصاب نهائي. فالكلام ده كله الناس مش فاهمه ان هو مرجعه في الطبق اللي هيك. خلاص خلاص انا عندنا حالات، مش هقول لك بقى كمان ده انا اتكلمت على الناحيه الجنسيه، ما اتكلمتش كمان على الناحيه اللي هي بقى ايه القدره على الانجاب. ما عندنا حالات الحمد لله هنا كابلز تم شفائها، حوالي 6 أو 7 كابلز تخصوا ايه؟ عقم، مش قادرين نجيب طفل.